بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في وجوب الانقياد لحكم الله. قال: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو وأمر بمعروف أو نهى عن منكر. ولعل الأول هو الأقرب، ما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأنه ينبغي عليه عند ذلك أن يقول: سمعت وأطعت، وذلك لأنه أمر بأمر من الله ورسوله أو نهي عن نهي جاء به الدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في وجوب الانقياد لحكم الله. والمقصود بالانقياد الاستسلام والقبول، وهذا لأجل أن المسلم يجب عليه أن يقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى ذلك. ولذلك كان الانقياد والقبول شرطان من شروط صحة إيمان العبد عند الله يوم القيامة، فإنه لا يقبل إيمان عبد إذا لم يكن عنده في قلبه أصل الانقياد أو أصل القبول لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن الله صلى الله عن الله تعالى ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالانقياد هنا يقصد به الاستسلام، ويقصد به كذلك القبول. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بكلمة التوحيد وكلمة النجاة، أي من قبل وانقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله بعض الآيات، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما الآيات، قال: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا قسم من الله عز وجل بنفسه، فلا وربك، ينفي فيه سبحانه وتعالى عن من لم يحتكم إلى الله وإلى يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع، ينفي عنه الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم هنا يقصد به الانقياد ويقصد به القبول، أي لا يثبت لهم إيمان إنهم تركوا حكمك فيما تنازعوا فيه واحتكموا وحكموا غيرك. هذا مع طبعا العلم والضوابط المعروفة في هذه الأمور. واحتكموا وحكموا غيرك، فإنه لا يثبت الإيمان لهؤلاء، وأنهم إذا حكموك واجب عليهم كذلك أن يقبلوا حكمك وما جئت به وأن ينقادوا لهذا الحكم وأن يسلموا لهذا الحكم، لأنك ما حكمت فيهم إلا بحكم الله عز وجل الذي أمرت به، وما قلت فيهم إلا بما أمر الله عز وجل، وعلى ذلك يجب عليهم الانقياد لحكم الله عز وجل ولأمر الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الأخرى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، حصر وقصر على هذا الجواب أنه لا جواب غيره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ما هو هذا القول؟ إنما حصره الله عز وجل في معنى واحد، وهو القبول والانقياد. القبول والانقياد، سمعنا وأطعنا. فلا يجوز للمسلم أن يقول سمعنا وعصينا، وأن يترك الانقياد لما جاء به أو لما أمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، والمقصود بكل ما جاء الواجبات والمستحبات وكل ما دخل في هذا، أي كل ما جاء من الواجبات وكل ما جاء من المستحبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقبله وأن يكون عنده انقياد لذلك. وإن لم ينقد بالجوارح، وإن لم ينقد بالجوارح، بمعنى أن الانقياد الذي به التفريق بين المسلم أي المؤمن والكافر هو انقياد القلب، وإن كان الواجب الكامل أو الكمال أن يأتي المسلم بالانقياد الظاهر والانقياد الباطن. أما الانقياد الباطن فهو الذي يعد فيصلا بينه وبين الكافر، فلو فقد المسلم الانقياد الباطن كفر بالله عز وجل. وأما إذا فقد الانقياد الظاهر لكنه معه انقياد باطن فهو لا يكفر، لكنه قد أساء وارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهو العصيان لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق الذي به يظهر لك معنى الانقياد، ويظهر أكثر هذا المعنى في المثال الكبير المعروف، وهو معصية آدم ومعصية إبليس. فمعصية آدم كان ترك الانقياد فيها بالجوارح أم بالباطن أي القلب أو بالإثنين معا؟ كان بالجوارح مع الانقياد بالقلب، بدليل أنه استغفر ربه وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما أساء فيه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمعصية آدم كانت معصية جوارح، أما معصية إبليس فكانت بالجوارح أي بالظاهر والباطن. فإبليس ترك الانقياد الظاهر والانقياد الباطن، إنه استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك إبليس عصى آدم عصى وإبليس عصى، لكن كانت معصية آدم ليست كفرا لأنه لم يخرج عن الانقياد الباطن، وإن كان في الظاهر حصل عدم انقياد. أما إبليس فكان الانقياد مفقود في الظاهر والباطن، وهذه مسألة عظيمة جدا في التفريق بين من ترك الانقياد ظاهرا وبين من ترك الانقياد باطنا. أي نعم. ولذلك إبليس قال لم أكن لأسجد لبشر، إنه رد أمر الله عز وجل على الله مع علمه أنه هو الرب وهو الإله، ومع علمه بصدق الأمر وصدق الآمر سبحانه وتعالى، فرد أمر الله على الله وترك الانقياد ظاهرا وباطنا. أما آدم فترك الانقياد الظاهر كان بسبب ضعف النفس التي تأثرت بالغواية ففعلت المعصية، أما القلب فلم يكن كذلك، ولذلك هذا هو الفرق بين هذا وذاك. فأمر الانقياد واجب على المسلم، وأنه يجب على المسلم أن ينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يجب عليه ذلك، أي أنه بتركه للانقياد الظاهر يكون عاصيا ويوصف ربما بالفسق إذا كان الترك فيما يتعلق بأمور عظيمة. وهذا كما نكرر في الفرق بين الانقياد الظاهر والانقياد الباطن. قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا حال المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله أي لحكم الله ورسوله، يقول سمعنا وأطعنا ويقبل ذلك وينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النووي رحمه الله قال وفيه من الأحاديث أي في هذا الباب من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه، أول الباب قبله اللي هو باب المحافظة على باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، والحديث المشار إليه هو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمقصود هنا فأتوا منه ما استطعتم أي إذا لم يكن عند الإنسان قدرة واستطاعة عذر في الأمر، عذر في الأمر أي إذا أمره الله ورسوله بأمر فعجز عن فعله لعذر عذر. أما إن تركه أي ترك هذا الأمر وارتكب خلافه فينظر، هذا الترك منه وترك الانقياد لأمر الله ورسوله منه هل هو ترك جحود ورد أم هو ترك شهوة وضعف نفس مع بقاء الانقياد في القلب لله ولرسوله واعتراف النفس بأنها عصت وأنها ارتكبت هذا العصيان؟ فهذا فرق عظيم تظهر به مسألة عظيمة في مسائل الإيمان، وهي التي تتعلق بترك الانقياد الظاهر، والتي خلط فيها كثير من الناس بسببها غلا من غلا وفرط من فرط. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الآية، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لما نزلت هذه الآيات اشتد الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الآيات من يعني أمر فيه شدة عليهم، وهو أمر ربما لا يطيقونه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وظاهر الآية أنهم يحاسبون على الظاهر وعلى ما تحدثت به النفوس، يحاسبون على ما ارتكبوا في الظاهر، ويحاسبون على ما تحدثت به النفوس وإن لم تفعل. وهذا أمر قد نسخ بعد ذلك، هذا أمر قد نسخ بعد ذلك في نفس الحديث كما سيأتي. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أن الأمر كان عليهم شديدا، وأنه قد نزل بهم ما لا يطيقون. قال: ثم برقوا على الركب، وهذا حال الإنسان إذا أظهر عظيم عجزه في أن يقيم أمرا، وإذا أظهر كذلك عظيم ضعفه وانكساره. ولذلك الأمم يوم القيامة تأتي عند الله، كل أمة تأتي جاثية عند الله تعالى، وهو الجثو على الركب. وهذا مظهر يدل على الانكسار والذل، ويدل على الضعف الشديد. ولذلك جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى برقوا على الركب وقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والزكاة والصيام والصدقة، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، هذه أعمال نطيقها، كلفنا بها وقد أقمناها بإذن الله تعالى، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ولا نطيقها، يعني هذا الأمر ما نقدر عليه، وهو أن نمنع عن أنفسنا حديث النفس. وهذا أمر بالفعل ما أطاقه سادات العالمين بعد الأنبياء، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بينهم دونهم؟ وهو أن يحاسبوا على ما تحدثت به النفوس. يعني على سبيل المثال، أنت في نفسك مثلا قلت: أنا سأفعل المعصية الفلانية، أو فكرت في فعل المعصية الفلانية، مجرد تفكير، هذا حدثت أو هذا تحدثت به نفسك، فمقتضى ظاهر الآية يدل على ذلك، أن هذا الحديث حديث النفس، هذا تحاسب عليه عند الله. وهذا أمر يشق، ما منا من إنسان إلا والشيطان يوسوس، وربما نفسه تضعف في بعض اللحظات فتسير معه لحظات، ثم إذا أعانه الله رد كيده ووسوسته ومنا من تأخذه هذه الأحاديث في النفس وتستغرق معه الساعات الطوال، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر يتعرض له كل الناس، لأن الشيطان يوسوس للنفوس فيجعل النفوس ربما تتحدث وتحدث نفسها فيما بينها بشيء من المعصية، بشيء من الذي لا يحبه الله ولا يرضاه أو نحو ذلك، فتستغفر النفس المؤمن وتقول لا لا أفعل وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. فهذا الأمر شيء شديد على النفوس أن تحاسب عليه، نحاسب على ما يصدر منا، أي نعم، أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهذا يعني كان بعد هذه الآيات، إلا حصائد ألسنتهم، أي أنك تحاسب على ما خرج من لسانك وما ظهر منك وما بدر تحاسب عليه، هذا هو الذي استقر عليه الشرع بعد ذلك. قال فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى؟ وهذا كان منهم كثير مع أنبيائهم، أمروهم بأوامر من الله عز وجل، وكلما أمرهم نبيهم بأمر كان كثير منهم يقول سمعنا وعصينا، لا مش هنقيم، أو يكثرون على أنبيائهم، يعني يردون الأمر على الأنبياء، أو يطلبون غير هذا الأمر، وهذا كل نوع من العصيان، وهذا كل من باب سمعنا ولا نفعل، سمعنا وعصينا والعياذ بالله. وكان هذا من أهل الكتاب كثير. فعلى سبيل المثال قصة البقرة مثلا التي أمروا بذبح بقرة وجاءت بالتنكير، يعني ليست بقرة معينة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، لكن مع ذلك أرادوا أن يردوا الأمر على أنبيائهم، فجعلوا يتعنتون وإن تظاهروا بأنهم سيقبلون مع أحوال معينة، فكانوا كلما تعنتوا اشتد الأمر عليه. وكان ما كان من قصة البقرة وما كان فيها من رفضهم ويعني ردهم لما جاء به الأنبياء، كذلك قصة دخول بيت المقدس مثلا، قصة الأمر بدخولهم بيت المقدس، فإن نبيهم موسى عليه السلام بعدما حقق الله لهم النصر ونصره على الفراعنة وأراه بعينه وأراهم بأعينهم ما شفى به صدورهم وأذهب به ما كان في قلوبهم من غيظ من ارتفاع الكفر والكفار، أراهم الله النصر على الكفار بآيات عجيبة، شق البحر وإغراق الفراعنة، ومع ذلك لما أمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا سمعنا وعصينا، وهو معنى قولهم في نهاية الأمر اذهب أنت وربك فقاتلا. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ يعني احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، وهو أنهم إذا شق عليهم أمر قالوا لا لن نفعل، لا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قولوا سمعنا وأطعنا أي هذا لأنه واجب عليكم أن تقبلوا وتنقادوا لأمر الله ورسوله، واسألوا الله أن يعفو عنكم وأن يخفف عنكم وأن يرفع عنكم، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي أن الأمر كله في النهاية لك أنت، تجعل هذا فينا قبلنا وسمعنا، تنسخ هذا عنا وترفع هذا عنا وتخفف عنا، فكل الأمر لك أنت إليك المصير. فهذا منكم لربكم سبحانه وتعالى إعلان قبول وانقياد واستسلام وانكسار وطلب مع افتقار أنكم لا تقدرون وأنكم ضعفاء، فأنت اغفر لنا إن كتب علينا هذا، اغفر لنا ما تتحدث به النفوس وما نأتي به، لأن هذا أمر شق علينا لكنه أمرك لا نرده وإنما نستسلم له. وهذا حال المؤمن، أو هذا الحال الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، وهو أنه إذا أمر بأمر من الله ورسوله أن يقبل وأن ينقاد لذلك وأن يستسلم ويسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق، فإنه لو عجز مع انقياده فإنه ابتداء لا يكفر، ثم كذلك إن عجز فإنه يعذر فإنه حاول، وإن كان الأمر مما ليس فيه عجز حسي ونحو ذلك فهذا أخف من أن يرد وأن يرفض. فإنه على سبيل المثال لو أنهم مثلا لم تنسخ هذه الأوامر بعد ذلك وبقيت وتحدثت النفوس بشيء مما حرمه الله، هذا يختلف اختلافا عظيما إن هم فعلوا ذلك بينه وبين أن يفعلوا هذا مع انقيادهم لأمر الله عز وجل وبين تركهم الانقياد أصلا، لا لا لا احنا مش هنقبل هذا الأمر أصلا. وهذا هو الفرق عند كثير من الخلق، بمعنى ربما وبعض الخلق تظاهر بالانقياد وقلبه مليء به ترك الانقياد، فهذا كافر والعياذ بالله. ألم يكن عبد الله بن أبي يظهر الانقياد، بل ربما عظيم الانقياد في أمور كثيرة، مثلا ما كان يدخل المسجد ويقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بل ذكر أنه كان كثيرا ما يقول للناس اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوا أمره. هذا ظاهر يدل على ماذا؟ على انقياد في الظاهر يعني، لكن باطنه ما كان فيه انقياد. ولذلك فكثير من الخلق والعياذ بالله يهلكون بسبب هذا، أنهم يردون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إن عجز بعضهم عن إقامته ردا باطنا وظاهرا، زي كتير من الكتاب والمش عارف والأدباء والصحفيين ونحو ذلك، ما يعجبوش أمر من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم يعمل إيه؟ بدل ما يقول والله ده أنا عاجز، ده أنا مقصر، ده أنا فيا وعليا، لكن أوامر الله أوامر صحيح، لا يروح داخل على طول ويقول لا إيه ده الكلام ده لا يلزمنا والكلام ده مردود والكلام ده كذا، هذا يكفر والعياذ بالله. وهناك فرق بينه وبين من يقول أين هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينقاد بقلبه يقول وأنا أحاول أن أقيم هذه الأوامر وأعجز وكذا وماذا. انظر إلى القاتل 100 نفس، هذا إنسان عمال يقتل، تخيل هذا الإنسان مثلا بيقتل 100 نفس، يعني لو ظننا أن حياة هذا الإنسان كانت مثلا 100 عام، يعني كل كم سنة يروح قتل واحد، كل كم سنة قتل واحد، ده إن كان يعني هذا على ما أقول، بل ربما كان يقتل بعضهم وراء بعضهم وده اللي ظاهر والله أعلم. فهذا الجرم الشديد جدا، إلا أنه لم يفقد من قلبه الحب لله سبحانه وتعالى، لم يفقد من قلبه الرجاء، لم يفقد من قلبه التوكل، بدليل أنه كان يبحث ويسعى عن أسباب التوبة. ولذلك لما تاب، تاب الله عز وجل عليه. والعكس، هناك كثير من الناس تركوا الانقياد لله عز وجل بباطنهم، وإن كانت ألسنتهم أحيانا تقول إحنا مسلمين وإحنا كويسين وإحنا كذا وإحنا مذا، وقلوبهم والعياذ بالله تركت الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هم المنافقون والعياذ بالله. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، رواه مسلم. قال النبي صلى الله، قال الراوي فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنته، أي فلما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لما جعل القوم يقولونها بعدما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ويكررونها وذلت بها ألسنتهم، أي جعلت ألسنتهم تكثر منها وذلت بها الألسنة، أي أن الألسنة أكثرت منها وصار هو شغلها الشاغل أن يقول هذه الكلمة وهم يوقنون ما فيها، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أنزل الله عز وجل في إثرها، أي عقب ذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شهد الله لهم هنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم آمنوا بهذه القضايا العظيمة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حكى الله عز وجل حالهم في القرآن، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. لما حكى الله عنهم ذلك وأنزل به قرآنا وفعلوا ذلك نسخها الله تعالى، أي نسخ هذا الحكم، أي أنه ألغاه سبحانه وتعالى. والنسخ هو إلغاء حكم أو أمر سابق بأمر لاحق، بأمر لاحق، فنسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الأعمال وعليها ما اكتسبت، أي جاءت به وارتكبته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اعتراف من المؤمنين، وكذلك استرحام واستغفار، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن كان صدر الخطأ منا فلا تؤاخذنا، وإن كان ذلك نسيانا كذلك منا فارتكبنا بسببه الزلل والخطأ فلا تؤاخذنا. قال نعم، أي قال الله عز وجل أفعل، كما في بعض الروايات قال نعم. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لما دعوا ربهم بهذه الأدعية قال نعم وأنزل بها قرآنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر والآصار هي الأمور التي فيها شدة على النفس بحيث يشق عليها أن تأتي بها، وقد كانت الآصار والأغلال على أهل الكتاب بسبب تعنتهم وردهم لأوامر الله ورسوله. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم دعوا ربهم كذلك ألا يحملهم ما لا يطيقون من الأمر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تجعل علينا من الأوامر والتكاليف ما به يشق علينا الأمر، كما كان الأمر فيه مشقة على من عصوا من أهل الكتاب من قبلنا. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، أي أنهم لما سألوه كذلك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انظر إلى استعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسترحمون به ربهم ويستمطرون رحمات ربهم ويستغفرونه ويسألونه بكل ما به يرجون أن ينزل عليهم سبحانه وتعالى ما فيه خيرهم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهذه أو هذه الواو التي بينهم تدل على المغايرة، فالعفو غير المغفرة، والعفو والمغفرة غير طلب الرحمة، أي طلب العفو وطلب المغفرة وطلب الرحمة. ولذلك فهم طلبوا العفو، وذلك في تركهم ربما بعض الواجبات، في تركهم ربما بعض الواجبات، أي إذا حدث ذلك منا فاعف عنا واغفر لنا، أي إذا ارتكبنا المحرمات اغفر لنا هذه المحرمات. وارحمنا، أي إن رحمتك هي التي بها نوفق إلى كل خير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله عز وجل بها نوفق إلى كل خير. ولذلك سألوا ربهم بعد العفو وبعد المغفرة أن يرحمهم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم تضرع آخر بين يديه سبحانه وتعالى وإظهار الضعف والانكسار، أنت مولانا، والمولى هو النصير والمعاون والحبيب والمعين، فأنت لنا المعين، بل أنت المعين ولا معين غيرك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وهذا يدل على عظيم انقياد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبولهم واستسلامهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر منهم رضوان الله عليهم في حياتهم كثيرا، وتاريخهم رضوان الله عليهم مليء بمثل ذلك. ولو يعني جعلنا نستقصي يعني هذا لا احتجنا إلى ساعات طوال في أن نحكي كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرص عظيم في الانقياد والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأمثلة باختصار، انظر مثلا إلى حالهم يوم رجعوا من أحد وكانوا قد أصيبوا بمصاب عظيم، فقد قتل 70 منهم وجرح الكثير، وكان ما كان من هم الهزيمة وغم آثارها عليهم إلا أنهم بمجرد رجوعهم إلى بيوتهم أمروا بالخروج مرة أخرى في صباح تلك الليلة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي فيهم أن اخرجوا، ولا يخرج معنا إلا من شهد أحد. انظر، إن الذين شهدوا أحد هم الذين يخرجون معنا، وبهم ما بهم من المصاب والجروح. ولذلك مدحهم الله عز وجل للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. انظر إلى هؤلاء، كان من الممكن أن يقول بعضهم أنا ما أقدر، أنا مريض، أنا مجروح، أنا تعبان نفسيا، الحرب كانت امبارح وهزمنا، أنا نفسيا مش مستعد، أو نحو ذلك، كما نفعل نحن إذا أمرنا بواجبات كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى، نعتذر ونتعذر بمعاذير أكثرها واهية والعياذ بالله. فهؤلاء انظر إلى عظيم انقيادهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا ما كان منهم في يوم قريظة، رجعوا من الخندق، وكان ما كان في أمر أيام الخندق، واستمروا ما يقرب من الشهر وهم في عمل دائم وسهر ومواصلة الليل والنهار في حراسة المدينة والزود عنها، حتى صرف الله عنهم الأحزاب ورجعوا إلى بيوتهم، وكان أكثرهم ما نام في هذا الوقت كله ساعات، وإرهاق وتعب وحفر خندق، لو كنا مكانهم لنام الواحد منا شهرا كاملا. بعد الاعتكاف أكثر إخواننا ينام أيام العيد بصورة متواصلة، وربما دخلت الصلوات على بعضها. ولماذا؟ لأنه كان يسهر الليل يصلي. انظر إلى هؤلاء، كانوا يصلون ويقاتلون ويحفرون الخندق، ومع ذلك مجرد أن وصلوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهم بخلع لأمة الحرب، ملابس الحرب، جاء جبريل، إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هل سمعت أو قرأت في السيرة أنه قد تخلف واحد منهم مثلا، أو تعذر أو اعتذر واحد منهم بأي عذر من المعاذير؟ أبدا، الكل خرج على الفور إلى قريظة، ووقفوا على حصن آخر يحاصرونه أياما وليالي رضي الله عنهم وأرضاه. انقياد واستسلام لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. في الحقيقة احنا لو مكثنا يعني ننظر في مثل هذه الحوادث لا احتجنا إلى مجلدات. وانظر إلى عظيم كذلك حرصهم على أن يأخذوا الناس للانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى على أقرب الأقربين لهم. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قيل كان هذا الذي أنكر عليه هو ولده، وقيل كان قريبا له، رآه يعني يعمل شيئا يصيد به أو يعني يضرب به بالحصى، يخذف بالحصى، يخذف بالحصى. فقال لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إنه لا يصيد الصيد وينكأ العين. فما فعل؟ فرآه مرة أخرى فقال تفعل؟ وقد قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصيد الصيد وإنما ينكأ العين، وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مع ولده، واحد من أولاده كان يمنع زوجته أن تخرج إلى المسجد. وتعلمون ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من تغير الأحوال، كانت النساء ربما خالطت الرجال، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت النساء يوما يخرجن وقد اقتربن من الرجال من المسجد، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن المسجد. ولد من أولاد عبد الله بن عمر لعله رأى ذلك والله أعلم، فكان يمنع امرأة من نسائه، أي رأى أن هذا قد حدث وأن هناك مفسد أو نحو ذلك، فمنع امرأة من نسائه أن تخرج. فقال له أبوه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعن إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعن إماء الله مساجد الله وتفعل. فقال إنهن يتخذنه دغلا، الولد إنهن يتخذنه دغلا، يعني كما هو الأدغال الإنسان يدخل فيها يعني يختفي إذا دخل في الأدغال لا يظهر، فكأنه يقول إنهن يتخذنه دغلا، يعني ماذا؟ هي تستتر في المسجد، هي تريد أن تخرج لتقابل صاحبة لها، لتتمشى مع مش عارف صاحبة أو نحو ذلك، كأنه ذلك إنهن يتخذنه دغلا. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلم يفعل، فخاصمه ابن عمر ولم يكلمه. فهذا إن دل يدل على عظيم انقيادهم رضوان الله عليهم، وكذلك كانوا يحملون الناس على الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الواجب على كل مسلم أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على الإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.